بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك له ما في السماوات وما في الأرض له ما في تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون والملائكة يسبحون بحمد ربهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك لگا وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير والظالمون ما لهم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير فالله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من ومن الأنعام أزواجا تصير لهم مقاليد والأرض يبدأ ومن الأنعام أزواجا الذي أوحى

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك واستقم كما أمرت ولا تتبع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم قل الله ربنا وربكم لنا بيننا وإليه المصير الله ربنا ربكم لنا صدق الله جاء رجل إلى سيدنا الحسن البصري وقال له إن فلان يسيء إليه فقال له اذهب إليه وقل له إن الموت يعمنا والقبر يضمنا القيامة تجمعنا ورب العرش يفصل بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الكروان الشيخ أحمد حسن سلمان كروان العالم الإسلامي الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يطيل في عمره وأن يعطيه من عطاياه وأن يمده بمدد الصالحين من عنده. نقلت هذه القراءة عبر أثير الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية محطات الديزل العالمية وكبرى مخازن الفراش الحديثة فراشة وكهرباء أولاد الحاج عبد الشناوي تحت إشراف وإدارة الحاج محمود الشناوي والمهندس عبد الشناوي المقيمين بقرية أبشيش مركز البابور بمحافظة المنوفية. باسم عائلات المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى وعنهم الحاج رجائي أحمد سليم والحاج ربيع فتح الله سعد وباقي عائلات الراحل الكريم المرحوم الحاج صبحي أحمد سليم. يتقدمون لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على تأدية واجب العزاء. إليكم تحيات من تشاهدون على قناته هذه التلاوة الباشمهندس تامر عباس كبير مصوري الحفلات الدينية والمقيم بمدينة البابور.